بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 80 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الجامع بين الشيئين عقلي أو وهمي أو خيالي، قال الناظم: فمنه عقلي بأن يكون في تصور بينهما إذا يفي، تماثل أو اتحاد أو يرى، تضايف كأصغر وأكبر، وإن يكن بين تصوريهما شبه تماثل فللوهم انتمى، كلوني البياض والصفرة إذ يبرزهما كالمثل وهم ما انتبذ، كذا تضاد كالبياض والسواد، أو كالسما والأرض مشبه التضاد، وإن يكن يسبق في الخيال تقارن فجامع خيال، واختلفت أسبابه فاختلفت صوره فوضحت أو فخفت. الجامع بين الشيئين إما عقلي وإما وهمي وإما خيالي. فالعقلي علاقة تجمع الشيئين في القوة المفكرة بأن يكون بينهما اتحاد في التصور. مثاله: قام زيد أمس، وقام زيد أمس مريدا بذلك قياما واحدا للتأكيد، ومنه: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. مثال ما فيه تماثل: زيد يعطي وأخوه يعطي، إذا قصد غير الإعطاء الأول، وزيد يعطي وأخوه يمنع. وما فيه تضايف أن يكون كل من الشيئين لا يمكن تعقله إلا بالقياس إلى تعقل الآخر، كالأصغر والأكبر والأقل والأكثر والأعلى والأسفل. والوهمي أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كالبياض والصفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين لتقاربهما، بخلاف العقل فإنه يعرف أنهما نوعان متباينان. وكذلك أن يكون بين تصوريهما تضاد كالسواد والبياض والإيمان والكفر، أو شبه التضاد كالسماء والأرض، لأن الأول في غاية الارتفاع. ثم قال: وحسن الوصلة تناسب وجد في اسمية وفي مضيها وضد، قلت وفي الشرطية الظرفية والحصر والتأكيد للمزية. من محسنات الوصل تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية، وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة، ما لم يكن مانع من إرادة التجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى، نحو قام زيد وعمر قاعد. ومنه قوله تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أو المضي في إحداهما والمضارعة في الأخرى، أو في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بالشرط، نحو وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ومن التناسب أيضا أن تكون الجملتان سواء في الشرطية والظرفية. قال: وينبغي أن يدخل في هذا القسم ما إذا كان في إحداهما أداة حصر أو تأكيد بإن واللام ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.